بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ما أخذنا في الدرس الماضي؟ النائب الفاعل. لا تقول النائب الفاعل. النائب الفاعل. أيوة. يعني مضاف إليه. ما في ال. نعم. النائب الفاعل. ما هو النائب الفاعل؟ الاسم المرفوع الذي لم يفعل معه فاعله. فاعله. المسمى و. المفعول الذي لم يسمى فاعله، لكن هو اسم مرفوع فعلا لكن يسمى مفعول كذلك. طيب، وحكمه عرفه، وأحكامه كأحكام الفاعل. كيف يكون الفعل المغير الصيغة في الماضي؟ يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. على وزن ماذا؟ فعل. والمضارع؟ يضم الأول وما قبل الآخر، يعني فتحة مفتح. يفتح. على وزن؟ ثلاثي. على وزن؟ كنا فعيلة في الماضي، حتى المضارع فعيلة في الماضي. سيكون المضارع مغير صيغة يفعل. Et après c'est pareil pour tous les أوزان. Le رباعي، أكرمة، يكرم، همت، سداسي، et le خماسي والسداسي c'est pareil. C'est même. نعم. طيب. أحسنت. الآن سندخل في الثالث من الأسماء المرفوعة. troisième. Après qu'on a pris le فاعل, après le نائب فاعل, on va prendre ce درس مسمى بمبتدا والخبر. سنأخذ المبتدا إن شاء الله تعالى. قال المصنف في المتن الأجرمية: باب المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه، والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه، نحو قولك زيد قائم، وزيدان قائمان، وزيدون قائمون. Donc il a dit le mubtada c'est quoi? Le khabar. Mubtada c'est le isme qui est marfou, qui est dénué d'agent prononcé. On va expliquer inshallah. Et le khabar, c'est le ism marfou attaché au mubtada. Et ce ta'lif là, fi kalam. Dans le kitab, mon livre, le shari'a, c'était un ta'lif meilleur que celui-là. Car le mubtada peut être autre chose que cela. Exemple, Zaydoun qa'imoun. Zaydoun mubtada, wa qa'imoun khabar. Zaydani qa'imani. Zaydan mubtada, wa qa'iman khabar. وغير ذلك. قال في الشرح: بعد أن فرع وفرغ المصنف من ذكر الفاعل ونائب الفاعل، شرع في ذكر المبتدأ والخبر وجمعهما في باب واحد، لأن الخبر لازم المبتدأ غالبا ويشكل معه جملة اسمية يسمى ركن الأول منها المبتدأ أو مبتدأ، لأن الجملة تبتدأ به. دونك أبقى المصنف Il finit avec le fa'il, le naïb fa'il. Il a commencé à parler du mubtada et du khabar. Il les a mis ensemble dans un même bab, car le khabar est attaché au mubtada, en général. Et tous les deux ensemble, ils forment une phrase qui s'appelle jumla ismiya. Jumla ismiya, c'est ce qui commence par un ism. Et c'est le mubtada. La jumla fi'liya, c'est ce qui commence par un fi'l. Et le mubtada, on l'appelle comme ça parce qu'on commence la phrase par le mubtada. Ça vient de bada'a, ibtida, le début. ويسمى ركن الثاني منها خبرا لأنه يخبر به عن المبتدا. Et la deuxième partie de la phrase, on l'appelle khabar, car elle informe, khabar qui veut dire information, elle informe de quoi? Du mubtada. C'est une information qui est liée au mubtada. قال المبتدا تعريفه هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. Donc c'est le ism marfou qui est dénué d'agent lafziya. ما معنى هذا الكلام؟ العوامل اللفظية. ماذا كنا في في النحو؟ أواخر الكلم. العوامل الداخرة عليه. Donc les agents qui rentrent sur le mot changent sa fin dans l'arabe. Ces agents-là, عوامل على قسمين. لفظية ومعنوية. لفظية ومعنوية. لفظية مثلا كالفعل. مع الفاعل. C'est quoi qu'avec le fi'il est marfou, c'est le fi'il. Il est prononcé, il est présent. Maful bihi, il est mansoub. C'est quoi l'amil? Ce maful bihi, c'est le fi'il. Il est présent. Ahmt? Mثلا, Zaydun fil bayti. Bayti, majrour. C'est quoi l'amil? Harf al-jar. Il est présent, il est lafzi. Amal mubtada, amiluhu, ma'nawi. Ma'u moujoud. Ça s'appelle quoi? L'ibtida. الابتداء فهمت مثلا ما هو العامل في الفعل المرفوع سيكون اسمه عامل كيف كلمه مرفوع تجرد تجرد هذا عامل معنوي فهمت التجرد عن الناصب والجازم هذا عامل معنوي فجاي لي اكزيست با ان فيت سي كونسيكونس سي سي معنوي سي كيف كي تو نو با با لوفزي سي لو تو كونونس كي تو فوا فتجرد سيكون الابتداء لو عامل دون الفعل مرفوع سي تجرد ان ناصب الجازم في با ناصب سو رونتري با جازم دونك سيت اكسيون ال ابسنت ا كوزي لو رفع دو فعل اي لو مبتدا لو فات كي سو اون ديبي سيت ابتداء ا كوزي سو رفع دونك سي شوز كي معنويه جوز كي ابستريت فهمتني الي ابستريت ان اكزيست با فريمون سوا الي لا مي elle n'est pas prononcée, elle n'est pas écrite. C'est-à-dire, il n'y a aucun mot qui est venu, kalima, qui est provoqué que le mubtada soit marfou. Et il n'y a aucun mot qui soit arrivé qui est causé que le fi'l marfou soit marfou. On ne dira pas l'as, on dira c'est un amil ma'nawi. Vous appelez comme ça. Amil ma'nawi. Parce qu'il y a quelque chose qui agit. Il y a un truc qui agit sur le kalima. C'est quoi? C'est ce amil ma'nawi. Non. فهمت هذا؟ Donc ça c'est le معنى. Il est dénué de عامل لفظي. Il n'y a rien, aucun mot qui soit rentré qui agit sur lui. Il faut qu'il soit marfou. C'est l'ibtida qui a fait ça. والخبر تعريفه والاسم المرفوع والمسند إلى المبتدا. Il dit que c'est le اسم المرفوع qui est attaché et revient au مبتدا. هذا سنأخذه في درس الغد إن شاء الله. خبر. Exemple, مبتدا وخبر الصلاة نور الصلاة نور فالصلاة مبتدا مرفوع بالابتداء طيب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كل مرفوع خارج عن عوامل عن العوامل اللفظية ça tu le dis pas dans l'arabe lui tu le dis là pour que tu l'apprennes toi tu diras مرفوع بالابتداء ونور خبر لأنه مسند إلى المبتدأ وتمت به الفائدة خبر نور سي ان خبر كي لا تشي مبتدأ دونك لو عامل سو لو خبر سي كوا سي المبتدأ لو عامل سو لو خبر سي المبتدأ سو عامل لفظي لو خبر سي كوزي كو لو خبر سو مرفوع سي المبتدأ وحكم المبتدا والخبر الرفع بالضمه او ما نبا عنها كل مرفوع اي سي كو الاسم دو رفع لا ضمه او سكي لا رمبلاس مثلا يدي زيد قائم زيد مبتدا قائم خبر علامه رفعهما ما هي الضمه زيدان قائمان زيدان مبتدا قائمان خبر سي كو ما علامه رفعهما الالف لانهما مثنى الزيدون قائمون فمع ما علامه رفعهما الواو كايسون جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ثم قال أقسام المبتدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر كالفاعل. ظاهر ومضمر، فظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، ونحو قولك أنا قائمون ونحن قائمون وما أشبه ذلك. Donc il est comme le fa'il de deux catégories. Zahir, comme on a pris auparavant. Zaydoun, qa'imoun. Zaydoun, c'est ism zahir. Al-Bayt, ba'id. Al-Bayt, ism zahir. Tamam? Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, ism zahir. Et deuxième catégorie, mudmar, c'est-à-dire damir. Les damir sont de 12, كذلك. Et, hadha yusamma bi damir araf al-munfasil. Damir, Erof, Al-Munfasil. Toujours détaché. Et c'est Anna, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa ya, wa antum, wa huma, wa hum, wa hunna. Là, ce sont les domaires du Erof détaché, Munfasila. Et le plus fréquent, c'est que ce sont des mutada. Des fois, ils peuvent être autre chose. Ils peuvent être Tawkid, ils peuvent être Badel. قال في شرح: المبتدا قسمان، ظاهر ومضمر. فظاهر قد تقدم ذكره، وما المضمر فالواقع منه مبتدا 12 ضميرا كله وكلها ضمائر متصله ومنفصله، وهي كما ذكرنا اولا انا ونحن للمتكلم، انا للمتكلم الواحد والمفرد لغته، ونحن متكلم المتعدد او الواحد المعظم نفسه. ان نحن سينو ولغته au pluriel, ou qui parle à sa personne au pluriel. Takul ana qa'imun wa nahnu qa'imun. Thumma qal anta wa anti. Anta wa anti, le mukhatab al mufrad, anta pour interlocuteur, mufrad singulier. Masculin. Wa anti lil mukhataba al mufrada. لغاتريس تمام هكذا تقول انت قائم او تقول انت قائمه انت قائمه ثم قال انتما هسي كوا للمخاطبين مذكرين كانا او مؤنثين pour les deux interlocuteurs au duel deux hommes ou deux femmes ou un homme avec une femme مثلا تقول انتما قائمان أو أنتما قائمتان ثم قال أنتم وأنتن للمخاطب الجمع pour les interlocuteurs au pluriel أنتم مذكر وأنتن مؤنث فمنا مثلا تقول أنتم قائمون وأنتن قائمات تمام أنتن قائمات ثم للغائب هو وهي غائب المفرد هو ومذكر pour l'absent singulier masculin وهي l'absente تقول هو قائم وهي قائمة وهما للغائبين مذكرين كانا أو مؤنثين هما pour les deux absents duel soit deux hommes soit deux femmes soit un homme et une femme تقول هما قائمان مذكر أو هما قائمتان مؤنث ثم قال هم وهن هم وهن للغائب الجم هم مذكر جم وهن المؤنث غائبة يعني الجم تقول هم قائمون وهن قائمات ثم يأتي بإعراب مختصر للجميع إعراب عام فالمبتدا في هذه الأمثلة مضمر ولا يكون إلا منفصلا وهو مبني لا يدخل فيه إعراب وإنما يبنى على ما سمي عليه فيقال في إعرابه في محل رفع مبتدا. Donc là, tous ces domaines sont منفصلا et ils sont toutes مبنية. Donc, elles n'ont pas d'إعراب, elles ont un محل. comme a dit. Fi mahal madha? Raf mubtada. Aywa. Et son mabni ala harakat que tu connais à la fin du damir. Yaqul fa sal fi i'rab ana qa'imun ana damirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahal raf mubtada. Wa qa'imun ala khabar marfu' bil mubtada wa alamat raf'ihi al-dhamma. الظائرة على خيره. الآن سنعطيك فائدة في العهد ضمائر. أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن في الحقيقة الضمير هو فقط أن. تمام؟ الضمير هو أن فقط. C'est pas أنت كاملا. C'est أن. Le domir. Et le ta, c'est, on appelle ça harf khitab. Le ta, le ti, harf khitab. Dans un touma, le tout harf khitab, le mim, l'imad, et le alif, alamat tafniya. Mais en vrai, le domir tout seul, c'est an. Amma. هما وهم وهن هما وهم وهن le ضمير c'est seulement ها c'est le ها tout seul le ها avec la ضمة اما هو وهي le ضمير c'est entier c'est هو entier وهي entièrement Les trois derniers. Huma, hum wa hunna. Le domir, c'est le ha. Fakat. Ama, huwa wa hiya, la. Huwa wa dhamir kamil, wa hiya dhamirun kamil. Kazalik. Et même, fima khadna fil dhamair al-muttasila bil fi'al. Zahabtu, zahabta, zahabti. C'est ta, fakat. Salim zahabtum, le domir, c'est ta, fakat. Zahabtuma, le domir, c'est ta, fakat. ذهبتن الضمير ستة فقط نفس الشيء أما أنا ضمير كامل نحن ضمير كامل هو ضمير كامل وهي ضمير كامل إيش وانتي سكتلا نعم إيش وانتي فهمت هذا المبتدأ على سهل في أحكام أخرى لكن هذا الذي نبدأ به في هذا الكتاب نعم وغدا نشرف نخوض الخبر فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك